إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها المسلمون، ها نحن نعايش لحظات العشر الأولى من شهر ذي الحجة التي هي خير أيام الدنيا بخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ذكرنا في الجمعة الماضية أن شعار المؤمنين فيها مع أيام التشريق هو التكبير والتحميد والتهليل: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. وهذا الذكر عباد الله من أحب الكلام إلى الله عز وجل. ولكون الكثير منا يا عباد الله قد يحرص على العمل بهذه السنة، إلا أن القليل منا من يعي معانيها والمقصود منها. لذا أردت منها في هذه الخطبة تذكير نفسي وإياكم بمعنى التكبير والتحميد والتهليل لأداء هذه العبادة بإخلاص لله جل وعلا، واتباع لسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، مع فهم للمعاني حتى تستقر في قلوبنا، وحتى تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. وذلك: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. يا عبد الله، اعلم أنك إذا قلت الله أكبر فإنك تصرح بأن خالقك ومولاك هو أعظم وأكبر وأجل من أي شيء قد تستعظمه في هذا الكون. وهذا يا عبد الله إذا استقر في قلبك واعتقدته اعتقاداً جازماً، صغر في عينك كل عظيم وجبار ومتكبر ومدع للقوة. فإذا رأيت قوياً فالله أكبر قوة منه، وإذا رأيت عظيماً فالله أكبر عظمة منه، وإذا رأيت متجبراً فالله أكبر جبروتا منه، وإذا رأيت غنيا فالله أكبر غنى منه. وهكذا كل شيء يا عباد الله، كل شيء يتصاغر أمام الكبير العظيم الجبار. نعم، كل كبير في هذا الكون فإنه يذل ويخضع للكبير القهار المتعال. فسبحان من خضعت له الرقاب، وذلت له الجبابرة، ودانت له الخلائق. الله أكبر، ما أعظم هذه الكلمة. قال شيخ الإسلام رحمه الله: التكبير يراد به أن يكون الله عند العبد أكبر من كل شيء. ولذا قيل عباد الله إن أبلغ لفظ للعرب في معنى التعظيم والإجلال هو قول العبد الله أكبر. ومن هنا أمة الإسلام ندرك الحكمة من مشروعية التكبير في جميع حركات الصلاة، وعند الذبح، وفي العيدين وأيام التشريق، إلى غير ذلك من العبادات التي شرع فيها التكبير. وذلك عباد الله لتقوية التوحيد في القلب، فيدرك العبد أن العبودية لله وحده، أن العبودية للكبير المتعال، هذا هو معنى التكبير يا عباد الله. وأما التحميد فهو قولك يا عبد الله الحمد لله. وإذا قلت ذلك فاعلم أنك تصف خالقك ومولاك بجميع صفات الكمال والحسن مع المحبة والتعظيم له، فهو سبحانه متصف بالكمال الذاتي في أسمائه وصفاته وفي أقواله وأفعاله وأحكامه، أي أن كل وصف فيه كمال لا نقص فيه بوجه من الوجوه فهو لله جل وعلا وحده. وإذا كرر العبد الحمد يا عباد الله، إذا كرر العبد الحمد سمي ذلك ثناء. ولذا فإن الواحد منا إذا قرأ في الصلاة سورة الفاتحة فقال الحمد لله رب العالمين، قال الله عز وجل حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله عز وجل أثنى علي عبدي. ومن هنا أمة الإسلام ندرك الحكمة من مشروعية التحميد في كثير من العبادات، بل حتى العادات، حتى العادات يا عباد الله تصير عبادة بحمد الله عز وجل عليها، ومن ذلك الأكل والشرب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها وأن يشرب الشربة فيحمده عليها، فالحمد لله على جميع نعمه وآلائه، والحمد لله على نعمة الإسلام، والحمد لله على نعمة التوحيد والسنة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن لهديه مقتفى وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها المسلمون، عرفنا في الخطبة الأولى معنى التكبير والتحميد، وأما التهليل فهو قول العبد لا إله إلا الله، ما أعذبها من كلمة لا إله إلا الله، من أجلها خلقنا، لا إله إلا الله، من أجلها خلقت السماوات والأرض، لا إله إلا الله، من أجلها أرسلت الرسل وأنزلت الكتب. وإذا قلتها يا عبد الله فاعلم أنك تصرح بأن معبودك بحق هو الله وحده، وأن جميع ما يعبد من دونه إنما يعبد بالباطل. ويدل على هذا قوله سبحانه وتعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما تدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. هذه هي دعوة التوحيد التي جاءنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم يا أمة الإسلام، بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أناس متفرقين في عبادتهم، منهم من يعبد الأشجار، ومنهم من يعبد الأحجار، ومنهم من يعبد الأنبياء، ومنهم من يعبد الأولياء، ومنهم من يعبد الصالحين، فجمعهم صلى الله عليه وسلم على معبود واحد وهو الله جل في علاه. فيا أمة الإسلام، يا أمة الإسلام اتقوا ربكم جل وعلا، وأفردوا ربكم سبحانه وتعالى بالعبادة، وحققوا معنى هذه الكلمة العظيمة لا إله إلا الله، ومعناها كما قلت لكم لا معبود حق إلا الله. فأخلص يا عبد الله، أخلص عبادتك لله جل وعلا وحده، لا تصلي إلا لله، ولا تصوم إلا لله، ولا تحج إلا لله، وهكذا في جميع عباداتك، فلا تستغف إلا بالله، ولا تذبح إلا لله، ولا تنذر إلا لله، تحقيقا للإخلاص بقوله سبحانه وتعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. نعم أمة الإسلام، بعد هذا البيان والتوضيح لي